الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن العبادة هي طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال الأمر واجتناب النهي والتوبة إلى الله تعالى من الخطيئة والصبر على البلية والشكر على النعمة، وذلك بأداء الفرائض، فرائض الطاعات واجتناب المنهيات وتكميل الفرائض المستحبات واتقاء الشبهات وفضول الكلام والمجالس والمباحات. هذه هي العبادة، فأجرها عند الله عظيم في سائر الأوقات والأحوال، وما خلق الإنسان إلا لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويعظم أجر هذه العبادة في أحوال الفتن المدلهمة والتي تموج كما يموج البحر، والتي يحصل فيها بين المسلمين اقتتال، بين من ينتسب للإسلام اقتتال شديد وفتن عظيمة، من إزهاق الأنفس المعصومة وانتهاك الحرمات المحترمة والتسبب في تعطيل شعائر وشعائر الملة وتعطيل مصالح المسلمين عامة. فهذا هو الهرج من الاختلاف والاختلاط، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وحتى يتقرب القاتل بقتل أقرب الناس إليه، يزعم أن هذا في رضوان الله وفي موجبات سخطه من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين. ولذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في التحذير من فتن الخوارج عامة وفتن الخروج على ولاة الأمر وجماعة المسلمين خاصة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي عليكم زمان، وفي رواية: يوشك أن تظهر فتنة لا ينجي منها إلا الله، وفي رواية: بدعاء خالص كدعاء الغريق. يعني ما يكفي مجرد الفرار، لا، لابد بعد مع هذا من سؤال العصمة من الله جل وعلا والعافية. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه وبقلبه، فذلك الذي سبقت له من الله السوابق، يعني السوابق الحسنة والوعود الكريمة، سلم من سلم منهم بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه، ستكون فتنة من استشرف لها استشرفت له، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. النؤمة، يعني الكسول الخامل، هو الرجل يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء. وقال عليه الصلاة والسلام في هذه الفتن: لا يخلص من شرها إلا من أخلص الدعاء كدعاء الغريق في البحر. وسلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته حتى تأتيه يد خاطئة أو منية قاضية. خير الناس فيها الغني الخفي، تعملون بما على ما تعرفون وتنكرون ما تنكرون بقلوبكم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إنه لم يبق من الدنيا إلا البلاء، فأعدوا للبلاء صبرا. السعيد لمن جنب الفتن ومن ابتلي بشيء منها فصبر. العبادة في الهرج كالهجرة إلي، كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنه. ولا يأتين على الناس زمان الزهد في الناس فيه أنفع من الزهد في الدنانير. لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت، هم دعاة على أبواب جهنم، فلا أن تكون وأنت فلا أن تموت وأنت عاض على جذع، يعني جذع شجرة، خير من أن تتبع أحدا منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم قوم من أهل جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة الهرج، القتل، ما هو قتل الكفار، ولكن قتل الأمة بعضها بعضا، حتى إن الرجل ليلقاه أخوه فيقتله، تنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف لها هباء من الناس يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يتقارب الزمان، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح ويظهر الجهل وتظهر الفتن ويكثر الهرج فيها. وما قيل: وما الهرج؟ قال: القتل، ما أنكرتم من زمانكم فبما غيرتم من أعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم، يعني الخوارج، وقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: يخرج ناس من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كلما قطع قرن نشأ قرن، حتى يكون آخرهم يخرج مع المسيح الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم عنهم: يدعون إلى الله تعالى وليسوا من الله بشيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، يعني الخوارج. إنه سيأتي على الناس زمان تمات فيه الصلوات، تمات فيه الصلوات، ويشرف فيه البنيان، يتباهى الناس في المنازل والقصور والعماير، ويكثر فيه الحلف والتلاعن، ويفشو فيه الرشا، يعني الرشوة والزنا، وتباع الآخرة فيه بالدنيا. عن مصعب بن سعد رضي الله عنهما قال: سئل أبي عن الخوارج فقال: هم قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: الخوارج كلاب النار، يعني هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن من بعض من أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني ما أبقي منهم أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر أمتي قوم أحداث الأسنان، شباب مراهقون، يعني سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، يعني مع ولي الأمر العام، ما هو بكل واحد الحال، ولا فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة تعرج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى فيها رجلا عاقلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة يفارق فيها الرجل أخاه وأباه، تطير الفتنة في قلوب الرجال منهم إلى يوم القيامة، حتى يعير، اسمع، حتى يعير الرجل فيها بصلاته كما تعير الزانية بزناها. شوفوا اختلاط المفاهيم واللبس واللعب بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في صفتهم: وجوههم وجوه الآدميين، وقلوبهم قلوب الذئاب الضواري، سفاكون للدماء، لا يرعون عن قبيح فعلوه. تقتل هذه الأمة تقتتل هذه الأمة حتى يقتل الرجل لا يدري على أي شيء قتل، حتى يقتل الرجل لا يدري على شيء أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن فيكم قوما يعيدون ويدأبون حتى يتعبدون ويدأبون، يعني في العبادة، حتى يعجب الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والذي بعثني بالحق لتكونن بعدي فتنة في أمتي، يبتغى فيها المال من غير حلة، وتسفك فيها الدماء، ويستبدل فيها الشعر بالقرآن. قال ابن حجر رحمه الله: الخوارج هم جماعة خارجة، أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم على الدين وخروجهم على خيار المسلمين. وقال الشهرستاني رحمه الله: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة رضي الله عنهم، أيام الخلفاء الراشدين، أم كان بعدهم في زمن التابعين وأتباعهم بإحسان والأئمة في كل زمان. قال: وقد تضمنت الأحاديث الذم الغليظ لفرقة الخوارج، حيث وصفهم صلى الله عليه وسلم بالمروق من الدين، بحيث يدخلونه ثم يخرجون منه سريعا فلا يدومون عليه، لم يتمسكوا منه بشيء. وكذلك وصفهم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإيمانهم كلام باللسان، وهم شر الخلق والخليقة، من أبغض الخلق إلى الله. ووصفهم بالتيه، أي الذهاب عن الصواب. وقد حرض النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم لمروقهم، وبشر من يقتلهم بعظم المثوبة. فهؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال قد فارقوا الدين وخرجوا على إمام وجماعة المسلمين، وتواطؤوا على استحلال الحرمات بالتأويل الباطل، وأخافوا السبيل، وروعوا الآمنين، وغدروا بالمستأمنين، ودمروا الثروات، وأزهقوا النفوس المعصومة، وأشمتوا الكافرين بالمؤمنين، وسفكوا الدم الحرام. اذكروا إيران الخمينية والخامنئية، واذكروا الإخوان اللي يسمون الإخوان المسلمون، واذكروا الدواعش، واذكروا الحوثيين، واذكروا جماعات الجهاد في الجملة، لا توجد جماعة جهاد صادقة اليوم. كل هؤلاء ينطبق عليهم ما ذكر. وخلاصة الأمر اللي يجب أن تفهمونها أنتم ويفهم غيركم، أن القتال في نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح من الأمة ومن اتبعهم على هداهم بإحسان من أئمة عامة أهل السنة والجماعة نوعان: الأول قتال مشروع، وهو القتال مع ولي الأمر العام للمسلمين عند القدرة، القتال للكفار والمشركين وأهل الكتاب، ردًا لعدوانهم على أهل الإسلام أو طلبًا لهدايتهم للإسلام. وكذلك القتال مع ولي الأمر المسلم، كذلك مع القدرة، لأهل الشر من أهل الأهواء والبدع المنتسبين للإسلام، كقتال الخوارج البغاة والمحاربين وقطاع الطرق ونحوهم من أحزاب الفتنة والضلالة. إذا خرجوا عن الطاعة ورفضوا الصلح والإصلاح وأخافوا السبل واعتدوا على حرمات المسلمين بالتسبب في تعطيل شعائر وشرائع الملة وسفك الدماء المعصومة والتعدي على الأعراض والأموال والعقول المصونة وتعطيل مصالح المسلمين، هذا هو القتال المشروع. الثاني قتال غير مشروع بل هو ممنوع، وهو ما يكون بين المسلمين بلا ولاية عامة للأمر، بل يكون الناس جماعات وطوائف يقتتل بعضها مع بعض لا لهدف إلا لأجل دنيا أو عصبية قبلية أو نحو ذلك، فهذا هو الهرج وهو الفتنة وهو الشر على الإسلام وأهله، وهو من الصد عن سبيل الله تعالى وحقه على عباده. ومن أنواع هذا القتال الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الهرج والفتنة: واحد، القتال في أمر اشتبه فيه الحق بالباطل، لا يميز المقاتل هل هو على حق أو على باطل، ولا يعرف من قتله هل هو على حق أو على باطل في قتله. الثاني قتال بين طائفتين ظالمتين على الملك وعصبية الجاهلية، وكذا كل أمر دنيوي دون الرجوع فيه إلى الشرع. الثالث قتال بين أهل الحق في الخروج على ولي أمر مسلم جائر، كل هذا فتنة. الرابع قتال بين الناس في حالة ليس فيها للمسلمين إمام ولا جماعة، ليس فيها للمسلمين إمام ظاهر ولا جماعة معروفة موثوقة بحيث يرجع إليهما بشأنه من نبذ عهد أو اعتماد صلح أو نظر بشأن الأسرى ونحو ذلك من متعلقات القتال والجهاد في سبيل الله ومصالح الإسلام وأهله، فهذا النوع من القتال تحرم المشاركة فيه ويجب النأي عنه والصبر على البلية به، لأنه قتال فتنة وظلم وهرج وسبيل إلى النار قتلاه، والدعاة إليه كلهم في النار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.